والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من حنين سعد عبد العزيز إلى العمة الغالية مها بمناسبة قدوم المولود محمد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود محمد. يشارك في التهنئة عمته سهير عبد العزيز وعمته آية وعم سعد وحمد الله على السلامة. أيضا من الأبناء هدى وتؤى ونورسين عماد، ومن الجد محمود والعمة رحاب، ومن بابا عبد الرحمن وعمته هدى وعم عصام والأبناء خالد وأحمد وإبراهيم وأدهم، ومن عمته صفاء وعمه إيهاب والأبناء وائل ومحمد، وإهداء خاص جدا من الجدة فاطمة ومن خاله أشرف وخالته ثناء والأبناء أحمد ومها محمد وخاله غريب وخالته أسماء والأبناء فافي وريوان محمد. أيضا من خاله محمد وزوجته والأبناء وخالته سماح وزوجها والأبناء والعمة مريم عبد الودود، وأيضا أجمل التهاني قلبية وتهنئة خاصة جدا من عمه سعد ومن حنين إلى الجميل محمد، وحمد الله على السلامة وألف مبروك. أيضا كل الأهل والأصدقاء من سمعنا فأوس شرقية، وبيقولوا مرة تانية لمحمد ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود محمد. هذه تهنئة قلبية إلى الصديق كريم يونس وماما داليا بمناسبة المولود الجديد عبد الرحمن كريم. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لعبد الرحمن. التهنئة مقدمة من الجدة كوثر والجدة عواطف والأخوات حلا وزينة كريم يونس، ومن الجد مكاوي والخال أحمد وأشرف وشريف، والجدة فوزية والعم إيمان يونس والعم محمود وأولاده يوسف ومريم وأحمد، ومن عمه مصطفى وعمه سعيد والجدة مجدة والجدة هانم. ومرة تانية ألف مبروك للمولود عبد الرحمن كريم. وهذه تهنئة قلبية من الصديق الجديد لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك علاء إمام، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأعضاء وإلى ابن الأخت المهندس أحمد رضا بمناسبة قدوم المولود الجديد عمر أحمد رضا. ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لعمر. اسم الله عليك شادية. اسم الله عليك الله وإن شاء الله تعيش إن شاء الله. اسم الله عليك الله وإن شاء الله تعيش إن شاء الله. بنت المواليد وولادك عيد، بنت المواليد وولادك عيد، ولفيش في جمالك والله. اسم الله التالية أيها الأصدقاء لفيروز وسلمني عليه. أجمل وأرق التهاني من أمل حجازي إلى الإبنة الغالية دكتورة سماح مصطفى وزوجها الأستاذ محمد عبد الفتاح وأولادها أدهم وملك محمد عبد الفتاح، وإلى الإبنة المهندسة منى مصطفى الشربجي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى زوجها المهندس محمد حمدان والأحفاد فريدة وعليا محمد حمدان، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بالمنصورة. أجمل وأرق التهاني من أحمد عبد المنعم شلبي إلى كل الأصدقاء. أيضا أجمل التهاني قلبية من ياسين أحمد منصور إلى الأستاذ محمود عبد الفتاح كمال من الأسكندرية وإلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا إلى الصديقة الغالية ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، ودائما بالصحة والسعادة للصديقة ياسمين عبد العزيز. كل الشكر والتقدير لفنان جروب ما يطلبه المستمعون عصام المحلاوي. وأيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقة نهاد محمد محمد إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإهداء إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك. وأيضا تهنئة خاصة جدا إلى الصديقة نسمة الخضري، بتقول في تهنئتها هي من عشاق الفنانة فيروز. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بحضراتكم جميعا، أحب أسمع أغنية فيروز. أهدي الأغنية لزوجي وأولادي وأخواتي بمطبس كفر الشيخ، كما أهديها لجميع الأصدقاء في جروب ما يطلبه المستمعون فردا فردا. والحبيبات العزاز علي قوي قوي إيناس عبد الحافظ، ابتسام مياز، دكتورة فاتن صديق، وسمية غباشي، وفاز أبو علوان. وأهديها لحضرتك أستاذة منى والجميع العاملين بالبرنامج، كما أهديها لزملاء بمدرسة الشهيد سعد عبد بمطوبس، وتمنياتي لكم بالتوفيق جميعا. من الشهراء سلم لي عادي الأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار، أجمل وأرق التهاني من الصديق محمود المنشاوي إلى ابن الأخت أحمد نتاج وعروسه نرمين محروس بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الوالد العريس المهندس نتاج علي عبد العليم، ووالدة العريس الحاجة هبة عبد الصبور، والأخوات شيرين وشيماء وأسامة محمد عبد الباقي وحرم مروة وابنهما حمادة، ومن الأخ محمد نتاج والخالات أم إيهاب الهواري وأم محمد جميل والأعمام الأستاذ أحمد وصابر وكمال علي عبد العليم والأخوال الأساتذة محمد منير وعادل وطارق عبد الصبور بملوي، والزوجة جميلة شعبان والأبناء نرمين وشيرين محمود بالأسكندرية، ووالدة العروس ووالد العروس المهندس محروس محمود حسنين، والأخوال وائل وحرمه وأحمد، ومن جميع الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول للعروسين أحمد نتاج وعروسه نرمين ألف ألف مبروك الزفاف السعيد. هذه تهنئة قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الابنة الغالية دعاء وعريسها بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك. يشارك في الإهداء كل الأهل والأصدقاء وكل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا بيقولوا للصديق عادل كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 1 فبراير. كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني وتهنئة قلبية من الصديقة كواعب البرهمي إلى الغالية دينا يحيى وعريسها العقيد محمد حسن أباظة بمناسبة الخطوبة. ألف ألف مبروك. أيضا إلى كل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة ويشارك معها في التهنئة الصديق مجدي عبد العاطي. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الصديق محمد عبد الله علي، ويهدي أجمل التهاني إلى الإبنة الغالية دولة بمناسبة خطوبتها. ألف ألف مبروك. وأيضا يشارك معه في التهنئة كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الصديقة علياء علي صلاح، وتهدي أجمل التحيات إلى الأخت الغالية مروة بمناسبة خطوبتها وبتقول لها ألف ألف مبروك. آدي الزين علي الحجار. Yeah. لي أيها الأصدقاء لنجاة والليلة دي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبي بمناسبة الترقي إلى الأستاذ مجدي طلعت مهنة، بمناسبة ترقي إلى رئيس قطاع المالي بالصرف الصحي. ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح. التهنئة من الأستاذة نيلي سليمان والأستاذة إيمان ذكري مدير عام إدارة تنمية الموارد المالية والأستاذة دينا صفوت، ومرة تانية ألف مبروك الترقي. هذه تهنئة قلبية من الصديقة أمر أحمد حجاج إلى الأخت الجميلة هبة أم ياسين وزوجها أحمد فتحي الطحان بمناسبة عيد زواجهم السادس. ألف ألف مبروك ودائما حياة سعيدة بإذن الله. وأيضا إلى ابنها ياسين بمناسبة عيد ميلاده الخامس، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبتقول النهاردة يوافق عيد ميلاده وعيد زواجهم، كل سنة وانتم طيبين. يشارك في الإهداء الجد رشاد وماما سكرة والخالة سوسو وأميرة وليلى وأمر وكل الأهل والأصدقاء وكل العائلة. أجمل وأرق التهاني من الصديقة محاسن عبد الرحمن، وهي صديقة جديدة للبرنامج، وبتقول يا ريت تقبلوني صديقة للبرنامج. بقولك أهلا بكي وأهلا بكل صديق يشترك معنا في هذا البرنامج وينضم إلينا، أهلا بك. وبتهدي أجمل التحيات إلى كل مستمع من مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. أجمل وأرق التهاني لكل الأصدقاء من ربيع العجمي قدوس، مدحت المدني، ابتسام مياز، مجدة أوراني، رضا سمير أبو سمرة، الدكتور سعيد مغازي أبو محمد، وماهر عبد الله زكي الطير المسافر. أيها الأصدقاء، الليلة دي ونجاة. الليلة دي الليلة كل أعياد الليلة، الليلة دي الليلة كل أعياد الليلة، عمري قلبي وعمري حبي، عمري قلبي وعمري حبي. عمري سعيدة موجودة. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لبهاء سلطان، رسالة وتهنئة من الصديق محمد عجمي غرياني مركز العضوة المنيا، وبيقول في تهنئته أن دي المرة التالتة أن بأرسل للبرنامج تهنئة وبطلب فيها أغنية لبهاء سلطان لأني من عشاقه، وأنا مصمم أن أنتوا تجيبوها لي هذه الحلقة. وبيهدي أجمل تحيات إلى هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي، وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف وأحمد ومحمد جلال توفيق، وإلى أسرة التربية الفكرية، وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وكل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أيضا الأصدقاء رحاب علي عوض وعلياء عبد المنعم جاسر وسامح علي عبد الوهاب طالبين إن هما يستمعوا إلى أي أغنية لبهاء سلطان. إليكم هذه الأغنية لبهاء سلطان. أنا زعلتك في حاجة، طب إيه يا حبيبي هي بتدار عينك ليه لما بتيجي في عيني وحكايتك بس إيه فيك حاجة مش عادية قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش علي أنا زعلتك في حاجة طب إيه يا حبيبي هي بتداري عينك ليه لما بتيجي في عيني وحكايتك بس إيه حاجة مش عادية واللي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش علي أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم ما قدرش أسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه أنا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيك انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم مقدرش اسيبك تتقلب ساكت يا حبيبي ليه انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيك قول لي حبيبي بصراحة ومشاعرك ليا سبها الدمع اللي في عيونك عرفني ايه سببها عينك بعيني لكن حاسس بمسافة بينا في حاجات غالية علينا بتضيع يا حبيبي منا عايز تعاتبني عادي طب ليه عمال تفكر ما هو ده الوقت المناسب قبل الأحزان ما تكبر يا حبيبي سيبني ليه عايش في الحيرة دي وإن كانت غلطة مني يبقى حقك عليا أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم مقدرش أسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه أنا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما أفهم فيه أنا مصمم. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لحسين الجسمي ومتخافوش على مصر، الصديق عبد الوهاب حسيني الصباح بيهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وإلى كل ضباط مصر الشرفاء وإلى اللواء أمجد فتحي عوف من الشرقية، وبيقول إن أنا مصري أصيل وبحب المصريين وتحية لكل من يحافظ على أمن مصر. كلنا بنقول بنحب مصر وتحيا مصر. أيضا الصديق محمد عبد الحي رشوان بيهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وكل من يعشق تراب مصر. الصديق إيهاب محمد بيهدي أجمل التحيات إلى محمد وحبيبة ونشوة أبو جاموس وإلى كل رجال مصر الشرفاء من الشرطة والجيش وتحيا مصر. بشكر كل مصري يعشق تراب مصر. وإليكم حسين الجسمي وبيقول وخد مركب واسهر عنيل عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل وأمانة ما فيش أمل منها لنصاص الليل اتمشت عشا وخد مركب واسهر عنيل عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل وأمانة ما فيش أمل منها لنصاص. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وليه أنا بحبك. أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق المهندس سمير عبد الحفيظ على كل ما يقدمه لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. وبشكر الصديق سمير عبد الحفيظ. أيضا الأصدقاء محمود البرعي ويسر ياسين وأيضا تيسير أبو غزالة ودكتور محمد الطواب يهدوا أجمل التحيات إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وإلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. هذه تهنئة قلبية إلى الصديقة الغالية نهال نبيل بمناسبة نجاح العملية وحمد الله على السلامة وتمنياتنا بالشفاء العاجل وتمام الشفاء إن شاء الله. أيضا التهنئة مقدمة من نورهان وماما مجدة وخالته منى وزوجها خالد وأحمد خالد. وتهنئة خاصة جدا إلى نهال نبيل من المهندسة سلوى الديب وحمد الله على سلامتك نهال نبيل. أيضا أجمل التهاني من الصديق عادل رغب الطحاوي إلى الحاج مهدي الطحاوي وإلى كل من يعشق الموسيقار فريد الأطرش الصديق سعد السحيمي وباقي كل الأصدقاء اللي بيعشقوا صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. وإليكم أيها الأصدقاء هذه التسجيلات الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصديق الدائم محسن هلال عجيز من كومباني مراس مركز المنصورة محافظة البقالية. إنه لا يسعدني بل ويشرفني أن أطلب إحدى أغنيات الراحل فريد الأطرش، أي أغنية على ذوق حضرتك، إهداء إلى الزوجة سماح سلامة صالح درويش ومنى محسن عجيز ومحمد محسن عجيز ومي محسن عجيز ومنار محسن عجيز، وإهداء خاص إلى جميع شباب قرية كومباني مراس بمحافظة الدقهلية، وإهداء خاص إلى السيد المهندس حامد عبد السلام حسنين والأستاذ المحترم أحمد السيد خضر مدير عام الشؤون الإدارية وكوم الدربي مركز المنصورة، وإهداء إلى الأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون المحترمون لقاء الجمعة، وهم أحمد عبد المنعم شلبي، ربيع العجم القدوس، أستاذ المحترم السيد محمد نجم، قاسم عبد الله، قاسم عبد الكريم رزق، عصام الدمرداش، علاء إمام، زكريا الصياد، سعيد أبو رفيع المعازي، أحمد نافع، المحترم ماهر عبد الله زكي، محمد عبد الحي رشوان، مدحت المدني، دكتورة إيناس عبد الحافظ، وإهداء إلى جميع العاملين في إذاعة البرنامج العام، مع أرق تحياتي للجميع وكل عام وأنتم بخير، مع تحياتي محسن هلال عجيز. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، ألف تحية وسلام لأسرة البرنامج، الأستاذة الجميلة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس سامي، وقبل مليون سنة يا رب، وعيد ميلاد سعيد وانت بصحة وسعادة وهنا إن شاء الله. ببعت التهاني النهاردة بمناسبة أعياد ميلاد، أولا كل سنة وانت طيب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محسن عبد العاطي، كل سنة وانت طيب يا أستاذ محسن. الأستاذ رضا الأزور، كل سنة وانت طيب مع أطيب الأمنيات لشفاء والده. الحاج محمد حمادة، الحاج إبراهيم شوقي حجر، الحاج عادل راغب التحاوي، كل سنة وانتم طيبين وعقبال مليون سنة بصحة وسعادة. وأنا ببعت تهاني بمناسبة خطوبة، خطوبة دودو حبيبتي وعريسها محمد، ألف مليون مبروك، ربنا يتم لكم على خير يا رب وبالرفاق والبنين إن شاء الله. بيشترك معايا بالتهاني طبعا حبيبتي أم عبد الرحمن، سمية غباشي، نسرين مصلحي، ابتسام مياز، فوزية بوالوان، هالة الشربيني، انجي عنبر، نهاد محمد احمد، عزيزة مندور، نالة صلاح، وفاء الكاشف، شاهناز الاليوبي، سناء مصرابي، عزة الدالي، فاطمة ابو الدهب، دكتور فاتن نجيب صديق، نغم وتغريد الشاعر، راوية صادق، اسراء طاها، الحاجة كوسر عبد الحق، ايمال كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى انجيل، كواعب البرهمي، آل المحلاوي، عصام محمد وعلي المحلاوي، الأستاذ يسر ياسين، سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد الطواب، مختار إبراهيم، رجب أبو محمد، محمد أبو الخير، الأستاذ عادل بركات، عماد يوسف، حلمي سالم، ماهر عبد الله زكي، طير المسافر، رفت العموري، مدحت مدني، محمد علي محفوظ، صديق صديق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، محمد سلطان، إسماعيل الغيطاني، علي موافي، أحمد عبد المنعم شلبي، مجدي عبد العاطي، دكتور جلال الدين الشاعر، محمود المنشاوي، تيسير أبو غزالة، عادل زكريا، أحمد مكاوي، بهي الدين، أنس العيوتي، دكتور أيمن شبكة، رضا سميرة أبو سامرة، وحيد سعودي، عبد الرحمن حبشي، السيد أبو الشمنجي، السيد محمد المشهدي، الدكتور سعيد مغازي أبو محمد، رضا مرزوق، عبد الله أرقورة، محمد عبد الحي رشوان، عادل محمد أحمد، الأستاذ محسن هلال، سمعنا بسمع صوت حضرتك، كل سنة وانتم طيبين وعقبال مليون سنة بصحة وسعادة. وهنا ياريت أسمع أغنية فريد الأطرش، ليه أنا بحبك، إيناس عبد الحافظ. ليه إيه ليه إيه ليه أنا بحبك، ليه ليه ليه إيه علمني حبك، إيه إيه إيه ليه أنا بحبك، ليه ليه ليه ايه علمني حبك، ايه ايه ايه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك، ليه ليه ليه بحبك، ليه ليه ليه انا بحبك، ليه ليه ليه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وأمل حياتي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق محمد صلاح أبو رفاعي، وإهداء إلى الزوجة الغالية اللي بيقول عنها إنها أمل حياته كله، وإلى الأبناء أحمد وياسمين ومريم، وبيقول إن أبنائي هي كل حياتي. ربنا يديم عليكم السعادة إن شاء الله. أيضا أجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشماندي إلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من محمد زكريا إلى يوسف ونور فرغلي وسمسم وياسين محمد وإيمان ويوسف يحيى بمناسبة النجاح وعقبال آخر سنة. أيها الأصدقاء، أمل حياتي وكوكب الشرق أم كلثوم. انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا.